وإن أصابتك خصاصة أعانت، وإن رأى منك حسنة عدها، وإن بدت منك سلمة سدها. فخير الجلساء الجليس الصالح، فهو من تذكر بالله رؤيته، وتنفع في الحياة الدنيا حكمته، وتعين على